حصريا على موقع djkimo.com. ماندو العالمي ماسكو فوطة مدرسة شوف بكى علي كشف السبب بدعيني ربي وبقول يا ربي بتخرب بالسلامة. كانت حياتي وانا بحديد وكله كان عني ضيعي عشان كده لما خرجت اصبحت شخص جديد انا عارف اللي كان مش شايف عارف مين اللي مني خايف فرح اول ما خدت النسر كده فرح ام قلبه رجع احسب صحابي واسيبه جدع ما لقيتش جدع بينه دي ادائك ما شفتش رابي اخرهم صور في فيس وحشينه اللي في جيوباني كتر ما حسبتهاش فعلا حمر دول ضحكوني وضحكوا عليا وانا برمي وسط النار واللي بكوني بكيو عليا وانا كنت اسعى ليهم شويه لما يا شده تشد احتاجوا المكان اللي ضحوا بيه صاحبي في كلمه معايا قال انا ليك حمايه ومرايا فلوس في جبل فلوس بس فهم انك هتشتغل ويايا اسوق انت تشد زناد رايح جاي الحوار بحياتك قلت راجع يا عم لنفسي وبكره الرد على شغلي والحياه بشده اللي بتمشي غير اللي يرشي وما نمشي اصحاب تاخد مصروف اما احنا ما نجيبش بال ما ناكلش وانا غير يا صاحبي مسجوني قبل مره قبل اكسيني مقدرتش غير وانا ماشي في الشر دايس يا ناس بنزين دوست في السكه البطاله رقص وحصص وشغل زباله وصفقه وصفقه وانا بترقى وفجاه الاقي صحابي رجاله بلال وزمايلي مبسوطه مني وبدي جنب عشان البن ولا بحرق كيس علشان عادي فاتك ولا يشغلني صاحبي دمر لي حياتي قفل لي شال شغلي في بيتي تيجي في نص اللي الحكومة فتشوا يا مشاقتي طلعوا حاجات تتمدي حي مظلوم يا باشا يقول ازاي من قلبي بيتك وقدام عينك قول لي الشارع باي باي اول يومين صور من كله قالي يومين دول او دول اقلوا قالت يومين قالوا غلطت صابوني وفغبت بقي عايروا اخر كام يوم في حبس يا غالي صور رجع الاسد وانا راجع بعلم رسمي فاكر كل اللي اساوي لساني انتي مكسبي من كوكبي انتي اللي عودك اجنبي نفسك من الدنيا دي تهربي اخدك والفكو كام سنوي لسه معاينك وكل يوم يزيد حبنا هدي عوضي من ربنا اجمل واحلاته انا ما بقتش زي زمان انسان ملاش حقوق انسان اتجاهد على كان فين وانا جوه البحيطان شمال ما بقتش ماشي شمال ما انا طبت من ماشي لندن ولا اللي كان له حياتي على موقع دي جي كيمو.